الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه حلف بطلاق زوجته أن لا يسعى لزواج أحد من إخوانه، يقول: وأنا أكبرهم، والآن سوف أسعى بزواجهم، فهل علي شيء؟ علما أن والدي الكبير أن والدي متوفى. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب يعرف من قاعدتين: القاعدة الأولى أن المتقرر عند العلماء أن تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط مستقبلي يمين مكفرة إذا كان يقصد الحظ والمنع، فإذا علق الزوج طلاق زوجته على شرط مستقبلي ممكن لا يقصد بهذا التعليق إلا حظ نفسه أو تخويفها أو تهديدها أو منعها أو إلزامها بشيء معين، فإن هذا التعليق يعتبر يمينا في الباطن والمضمون والحقيقة والمعنى، فما عليك في هذه الحالة إلا أن تكفر كفارة يمين. القاعدة الثانية أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، لما في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية البخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. ولا جرم أن الله عز وجل قد نهانا أن نجعل أيماننا عرضة تمنعنا من فعل الخيرات، كما قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله غفور حليم. ولا جرم أن التعاون بين الإخوان من الأمور التي يحبها الله، لما فيها من كمال الألفة والمحبة وإقامة مبدأ أخوة الدين والإيمان والتعاون على البر والتقوى، لا سيما إذا كان هذا التعاون صادرا من الأخ الأكبر، ولا سيما إذا كان في أمر إنكاح إخوانه الذين يصغرونه سنا، فإنهم يعتبرونك أيها السائل أبا لهم، فكيف تحلف على أن تتركهم ولا تعينهم ولا تسعى في تزويجهم؟ فإن هذا من الأمور التي لا تنبغي. فإذا الذي يحبه ربك هو أن تعينهم وأن تساعدهم على أمر زواجهم وأن تقف معهم في ظرفهم هذا، فيمينك تمنعك من فعل ما يحبه الله، فلا ينبغي لك أبدا أن تقف عند مقتضى هذه اليمين، وعليك أن تعين إخوانك وأن تبادر بكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا، أو كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو تحرر الرقبة. فإذا لم تجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فتصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. فتعليق طلاق زوجتك بعدم إعانتك لإخوانك أنت لا تقصد به حقيقة الطلاق، وإنما تقصد به منع نفسك وتهديدها فقط، فهي يمين مكفرة، وتلك اليمين يستحب الخروج منها شرعا لأنها تمنعك من فعل الخير الذي يحبه الله عز وجل، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.